القاهرة تقدم مع الموسيقى أيها الأصدقاء، ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، وصل للبرنامج العديد والعديد من الخطابات، ومنهم خطاب فيه تساؤل بيقولوا ليه إن أنتم ما بتنزلوش أي أغاني أو أي موسيقى حتى ولو كانت أجنبية وتكون هادية زي Love Story في البرنامج. من سمة أو من طبع برنامجنا أن تكون الموسيقى موسيقى شرقية، وهناك أيضا خطابات بيطلبوا المقدمات الموسيقية لأغنيات فيروز. فلعشاق فيروز، وخاصة أن احنا في هذا الشهر بنحتفل بميلاد العظيمة فيروز، سنقدم لكم توزيع جديد لموسيقى أغنية حبيتك بالصيف. Thank you. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لهشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.